نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، وصلنا إلى الكلام عن المستحاضة، وتكلمنا في المرة السابقة عن أن الاستحاضة خلاف الحيض، وقلنا قاعدة لو يذكرنا بها أحد، نقول ما طلب الشرع ما كان يعني يحتاج إلى تحديده ولم يحدده الشرع. إيه بقية الكلام اللي قلناه؟ حد يتذكر؟ يحدده العرف والعادة. فهنا قلنا أن الاستحاضة نحدد أيام الحيض العادي طبعا، ويؤخذ في الاعتبار ليه قلنا العرف والعادة، لأن قد يكون الحيض قديما قبل هذا الطب الحديث، وهذه موانع الحمل كاللولب وخلافه التي تطيل مدة الحيض، أن هنا عرفنا أصبح خلاف عرف السابقين، فلذلك العرف هو العرف السائد لجماعة معينة في وقت معين. فالاستحاضة قال النبي صلى الله عليه وسلم انكثي وقت حيضك 6 أيام أو 7 أيام، ثم لكن إذا كانت عندها أشياء من موانع الحمل تصل بالحيض بها في الأيام العادية 10 أيام، يبقى تمكث 10 أيام بتوع الحيض، ثم أيام الاستحاضة فتغتسل أول مرة وتتوضأ لكل صلاة. لكن الضابط في التوضؤ من كل صلاة أن لا ينزل شيء من الفرج، إذا ما نزل شيء خلاص ما عليها وضوء، إذا نزل يكفيها الوضوء، وتكون الاستحاضة وما في حكمها من سلس البول، ويلحق بها أشياء ظهرت حديثا لم تكن أيضا قديما موجودة، وهي خروج الريح. خروج الريح، هناك بعض الناس لا يستطيعون أن يمسكوا خروج الريح بالنسبة لهم، فحكمهم كحكم سلس البول وحكمهم كحكم المستحاضة. إذا الطبيب قال له أنت لا تستطيع بطنك أن تمسك هذا الأمر فلا شيء عليه، حتى لو أثناء الصلاة خرج منه ريح مثل هذا يعفى عنه. ووصلنا إلى حديث حمنة بنت جحش، وقلنا أن أولاد جحش النساء 3 والذكور 3، ومنهم أمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش، التي كانت تقول عائشة ما كان أحد يساميني عند النبي صلى الله عليه وسلم مثل زينب بنت جحش، لجمالها وفصاحتها ودينها، لجمالها وفصاحتها ودينها. فقالت أحمل لما تكلموا عن عائشة في حديث الإفك، وجاءتها حمنة بنت جحش أختها صحبة الحديث، فقالت لها انظري ما فعلت ضرتك، فوضعت يدها على أذنها وقالت أحمي سمعي وبصري، قالت فأما زينب فعصمها دينها، وأما حمنة فوقعت فيما وقعت فيه فأقيم عليها الحد وجلدت 80 جلدة، حد المفتري هي ومصطح ابن أثاثة وحسان ابن ثابت الذي كان دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال إنما هي ركدة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنفرتي فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي، رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. طبعا البخاري حسنه عن طريق الترمذي، يقول عن الترمذي سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري فقال حديث حسن، ولم يصححه، حسنه فقط، وإلا لو كان صححه وكان على شرطه لكان رواه. أن الحائض